ده ما يدوش ابدا ده واعي فاهم واعي فاهم ومن كل تقولون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسون وترى الفلك في مواخر لتبتغوا من ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطر إن ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء وإلى الله والله وما ذلك على الله العزيز ولا تزر إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان قوة الصلاة. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الحوض وما يستوي الأحياء ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به ثمرات من الجبال جدد بيض وحمر مختلف إنما يخشى الله من عباده العلماء وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأقاموا الصلاة